الحديث حديث ثوبان من الاحاديث العظيمة المهمة في حياة الأمة وتاريخها، وبيانها فيه عزها ونجاتها في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث يعول عليه كثير من العلماء، خاصة في تأريخ وبيان أمور الاعتقاد وأحوال الاعتقاد في هذه الأمة. هذا الحديث يعني حديث ثوبان وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو حديث الافتراق أن الأمة تفترق. ففي الحديثين يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام حال الأمة وواقع الأمة وما سيؤول إليه أمرها. ولا شك أن أعظم الجوانب التي يحرص عليها نبينا عليه الصلاة والسلام هو جانب الاعتقاد، هو جانب الاعتقاد. فبين عليه الصلاة والسلام حال الأمة وتفرق الأمة، وبين ذلك رحمه الله بأمر عظيم وقدر كبير من الإشفاق والحرص على سلامتها وعلى نجاتها من هذا التناقل والتفرق، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يعني حديث ثوبان يمتاز عن حديث معاوية بمزيده من التفصيل. ففي حديث معاوية الأصل هو الإجمال في حال الأمة، ولكن هنا قصر عليه الصلاة والسلام أكثر مما في حديث معاوية. وفي كلا الحديثين حديث معاوية حديث الافتراق، وهذا الحديث بين فيه الأصول العامة التي ينبغي على الأمة أن تتمسك بها، وبهذه الأصول تثبت الأمة وتكون عزيزة قوية متماسكة، نعم مرضي عنها من قبل الله عز وجل، وتنال بذلك نجاة الله عز وجل، وتفوز بما عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ولكن حال الأمة شيء، وما أراده نبينا عليه الصلاة والسلام شيء آخر. الشاهد أن هذا الحديث كما ذكرت من مزيد التفصيل الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف حال الأمة وكشف الله عز وجل له ما سيؤول إليه أمرها من التناحر والاختلاف، وهذا الاختلاف كما ذكرنا مرارا وكما بينا أيضا في حديث معاوية، إنما المراد نبينا صلى الله عليه وسلم فيه أن الاختلاف المراد هنا في هذين الحديثين هو الاختلاف في الاعتقاد وليس في أمور الفروع وأحكام الشريعة، وإنما المراد باب الاعتقاد كما ذكرنا وبينا في الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف من حال الأمة دعا الله تبارك وتعالى أدعية، ورجى الله سبحانه وتعالى رجاء كنائه الأمة. وهذا كما ذكرنا يتبين فيه مدى إشفاق ورحمة هذا النبي الكريم على هذه الأمة وحال الأمة. دعا الله تبارك وتعالى ثلاثة أدعية كما في هذا النص وفي هذه الرواية، استجاب الله عز وجل لنبينا بابنتين ومنعه الثالثة كما قال فأعطاني ابنتين ومنعني واحدة، سار فيها على أمر الدنيا، عز الدنيا، جاه الدنيا، ملك الدنيا، الغنى، الفقر، البقاء، الاستمرار، تسلط الأعداء وتكالب الأعداء عليها. وأما الثالثة التي منع الله عز وجل نبينا إياها هو أمر الاختلاف والافتراق. وهذا الأمر، أمر الاختلاف والافتراق، بينه عليه الصلاة والسلام أنها من العواقب التي يصل إليها حال الأمة ووضع الأمة نتيجة متابعة هذه الأمة لمن لا يستحق أن يكون متبوعا لها. وهذا الفجار أو هذا الأمر أو هذا الأصل العظيم عليه مبنى بقاء هذه الأمة على وحدتها وقوتها وعزتها ونجاتها عند الله تبارك وتعالى. ولكن على الرغم من هذا ومن البيان العظيم الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام، بين أسباب الضعف وبين أسباب القوة، بين أسباب الوحدة، بين أسباب التفرق، بين أسباب عزة الأمة وذل الأمة، بين أسباب نجاة الأمة وعذاب الأمة في الدنيا والآخرة، على الرغم من هذا البيان الواضح الجلي، إلا أن الأمة أبت إلا أن تتابع من لا يستحق أن يتابع. لذلك تفرقت وتمزقت وتناحرت في باب الاعتقاد. الكلام كله هنا على أمر الاعتقاد وباب الاعتقاد. وهذا ما بوضعه الإمام رحمه الله، أنه بوض على هذا الاختلاف وعلى هذه التفكيرة التي تختارها الأمة، بوض عليها أن الإمام من الأمة تعبد الأوثان. المناط كله في الاختلاف أو اختلاف الأمة وتفرق الأمة في أبواب العقيدة، أبواب الدين والإيمان، وليس أبواب الفروض. الشاهد أن مدار بقاء الأمة على قوتها وعزتها ووحدتها وعدم الاختلاف. ولكن انظر إلى حال الأمة اليوم، تأبى إلا أن تختلف. بل كثير ممن يشار إليه في هذه الأمة ويتتابع الاختلاف بين الناس في هذه الأمة، ما زال يكرر أن الاختلاف نوع من أنواع صحة هذه الأمة وعزة هذه الأمة وقوة هذه الأمة. على الخلاف وعلى التضاد التام من قول نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذا هو موطن العجب كما ذكر الإمام رحمه الله، أنه يجد مثل هؤلاء الدعاة من يتابعهم ومن يأخذ لواء هذه الدعوة ويناصرها ويكون عبدا وتابعا لها والعياذ بالله. الشاهد أن هذا الحديث كما ذكرت، حديث ثوبان، من الأحاديث المهمة في باب الاعتقاد وباب توحيد عقائد الأمة وباب تفرق الأمة في الاعتقاد تماما، مثل حديث معاوية في حديث الافتراق المشهور المعروف. الشاهد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل وما هو حالها من حيث الفقر والغنى، وهذا نشاهده في هذه الأيام. فإن أغنى الناس وأغنى الدول هم البلاد الإسلامية، ولكن أين هم من حسن استغلال هذا الغنى وأساسيات هذا الغنى أو حسن استعمال هذا الغنى فيما يعود عليهم من نفع في أمر دينهم ودنياهم؟ وأيضا فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بسعة ملك هذه الدولة من حيث المشرق والمغرب لا من حيث الشمال والجنوب. وأيضا فيه البشارة أن هذه الأمة لا تهلك من جوع وقحط عام، وإنما يكون ذلك بسبب أفعالنا وأعمالنا. وكذلك بين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يعني تفرق الأعداء

واعمال السيف في هذه الامه وبقاء السيف في هذه الامه الى قيام الساعه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. لا يرفع لا يرفع واضح ما قلت الامه مبكرا جدا اعملت سيفها في نفسها والعياذ بالله. الشاهد ان البشار العظيم في هذا الحديث في حديث ثوبان كما في حديث معاذ الامر واحد الامر البشاره واحده والفرقه واحده والناجيه واحده والمنصوره واحده. انت شوف عائشة الصلاه حتى جاءوا لابن ابي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نستنبط بين كلمه ناجيه وبين كلمه منصوره. اللي يبي النجاه والسلامه شيء واللي يبي النصر والعز والجهاد طريق الطريق واحد الطريق واحد والله لا يدنى ابدا الحق لا يتعدد. فاياك والاغترار بدعوات التعدد مهما رفعوا لها الشعارات ومهما زينوها ومهما اثنوا عليها وعلى اهلها نسال الله ان يعافينا واياكم. الشاهد ان امم طائفه لا تزال نسال الله ان يكون واياكم منها وان يجعلنا واياكم من اتباع يعني هذه الفرقه في دعوتها اولا في عقيدتها في منهجها في عباد كل عقيدتها وحتى في جهادها يا عبد الله وحتى في جهادها توحيد العقيده. اليوم اقرب الناس من يدعو الناس الى توحيد العقيده ولعل يعني حادث في الاسبوع الماضي وهذا هذا الكلام شوف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم من خلف. طبعا الذي يخبر والذي يقوم بعمليه التخذيل هو المخالف صاحب الدعوه المخالف وان كان يدعي انه من الامه لا يلزم ان يكون كافرا لان المخالفون والمختلفون في الامه هم اساس تكالب الاعداء على الامه. الله عز وجل لا يسلط على هذه الامه من سوى انفسهم حتى ماذا؟ حتى هم يتناحروا ويسري بعضهم بعضا ويهلكوا. فاذا اهلك بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا فتح باب تسلط الاعلى فتح باب وهذا هو واقعنا اليوم هذا هو واقع. فالشاهد المخذلون هم المخالفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خالفهم. المخالف مخالفه صريحه. طيب المخذل هذا يقول لذلك شوف المخالف رافع شعار غير شعار لكن المخذل مخالف لك في الواقع مخالف لك في الحال مخالف لك في الفعل لكن قد يكون ألسن منك وأذهل منك وأقوى حجة منك في رفع شعار الحق والدين والسنة والسنة. حتى السلفية ما كان حد ينادر عليها قبل 70-80 اليوم حتى كلمة كانت يعني الاختلاف على كلمة لا هذا السنة وهذه السنة نحن هذا السنة نحن هذا السنة. اليوم حتى كلمة السلفية غير صادقة. يقول لك أي سلفية في سلفية علمية في سلفية جهادية في سلفية سبحانك رب. حتى احنا نعرف ان السلف والسلفية المراد فيها اعداد التبعية التامة المطلقة في جميع الامور امور الدين صغيرها وكبيرها من السلف الى الصحابة. قال لا في فرق ولا بد من الاختلاف ولا بد من التوضيح ما هي السلفية التي انت. فحتى كلمة السلفية اليوم تحتاج الى بيان والى تفصيل والى يعني شرح والى مخالفة عن من هم المخذلون يرفعون نفس الشعر بل يمكن علمهم ليش اكبر من العلم الجاهل واللسان اطول منه من اللسان الذي عندك، ولكن سبحان الله في حالهم وواقعهم وفعلهم قولهم يخالف فعله، القول يخالف الفعل. وهذه مصيبة الأمة، انه يعني ندعي شيئا نقول شيئا وواقعنا وحالنا شيء، هذا النفاق. والنفاق اخطر على الأمة ممن؟ من الكفار. المنافق اخطر من خاصة اذا كان منافقا لك، ها واحد صاحب لسان وصاحب حكمة، فالمنافق اخطر. وكذلك المخذل، المخذل كلامه نفس الكلام، شعاره نفس الشعار، دعوته القوليه، اما الفعليه وحاله شيء اخر والعياذ بالله. يجيك من الدار ما هو وقت العقيده الان، لو وقت الامه عقيده عقيده، متى تخرجون يقول من ايش؟ يقول من الحمامات ومن المراقيه ومن غيرها، هكذا يصفون وهذا مخذل. ولعله ياخذ قائمه عظيمه معه في هذا التحديد، والعياذ بالله، بحجه انه هو الذي يدعو الى السلفيه الحقه والى السنه الحقه. الشاهد لا يضرهم من خذلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اهل التخذيل على اهل المخالفه الصريحه. ماذا المخالف؟ امره جيد، امره بين واضح، يرفع شعار للشعار، لكن المصيبه وين؟ من هذا الذي يرفع شعارك، بل وربما يقوم في الشعارات وغيرها، ولكن من رحمة الله عز وجل أن طائفة ستبقى ولن تهلك أبدا، وستبقى على الرغم من كثرة تسلط الأعداء وكثرة المخالفين وكثرة القتال والقتل والرغم كل ذلك، والشرك ومتابعة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والسفهاء وغيرهم ستبقى طائفة تدعو إلى هذا الدين الحق. وكما ذكر الحق أبلج والباطل لا تعرفه في لحن القول، يخالفون دعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطريقة الصحابة التي بيناها، ونسأل الله أن يعني يعيننا وإياكم على المزيد من بيانها وقوة التمسك بها، لأنها والله هي الحق. العصمة الأمة في متابعة الصحابة والبعد عن هذه الدعوات وعن هذه الشعارات الكثيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك كله. الشاعر يقول حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. المراد بالأمر هي الساعة التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الساعة التي تهب فيها الريح الطيبة من قبل عدن، وهذه الريح يكون بها قبض أرواح أهل الإيمان، يعرف بين قيام الساعة نعم يهلك أهل الحق وأهل السنة يهلكون، تهلكهم هذه الريح الطيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى يهلك أهل الإيمان، يهلك أهل الحق هذه الريح التي تقبض أرواحها قبل الليل الخبيثة، ثم لا يبقى في هذه الدنيا إلا شرار خلق من المخالفين ومن المخالفين، يبقى هؤلاء شرار الخلق ويعيشون في الأرض فسادا عظيما، وعليهم تقوم السلام. إذا في فرق، ما يأتي أمر الله، هذا الأمر الأمر إيش؟ ها المقيد، وليس الأمر العام المطلق وهو قيام الساعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة إنما تقوم على أناس يعني يستنكفون ويستكبرون عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى حالا وقولا والعياذ بالله. كما ذكر لا تزال عصابة الأمة يقاتلون على أمر الله، هذا القتال المراد به قتال الكلمة والقتال الحق، ظاهرين لا يضرهم من خالقهم حتى تأتيهم الساعة، ساعة يسميها أهل العلم ساعة أهل الإيمان، ساعة أهل الحق، ساعة أهل السنة والجماعة، وليست الساعة العامة التي تقوم على جميع على رؤوس الخلق جميعا. نعم، الشاهد ذكر العلماء يعني عن مكان هذه الطائفة واختلفوا، وإلى المسائل التي يعني طرحت أين مكانهم وأين مكان بقاء هذه الطائفة. ذكر كثير من أهل العلم واستدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانهم بيت المقدس، وجاءت أيضا روايات أنهم في الشام، أنهم في بلاد الشام، وجاءت روايات أخرى. جمع الطبري رحمه الله هذه الروايات كلها وبين، ثم ذكر خلاصة جمعه لهذه الروايات فقال رحمه الله: لا يجب، لا يجب، يعني لا يجب أن نعتقد أن هذه الطائفة تكون في الشام أو في بيت المقدس على الدوام. صح جاءت روايات والروايات صحيحة، الشام وبيت المقدس، ولكن لا يلزم مع في حين من الأحيان ذكر، وخاصة إذا تدبرنا وذكرنا وتذكرنا واستذكرنا كما ذكر علماءنا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. الحجاز، المدينة، بلاد الجزيرة فيها يعني حاضرة الإسلام، حاضرة اليمن فيها الإسلام، حاضرة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في وقت كان بيت المقدس وبلاد الشام تحت من؟ تحت الكفار. لذلك قالها نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا لبيان ان هذه الطائفه في زمن من الازمنه سيكونون في بلاد الشام التي تعد الان بمن؟ وهي دوله من؟ دوله الكافرين. هذا مراد. لذلك يقول الطبري رحمه الله وغيره من مشايخنا لا نعتقد ان بقاءهم او ان يفهم من هذه الروايات انهم على الدوام في بلاد الشام او على الدوام في بيت المقدس، بل اعظم دليل على هذا ان في زمن قول نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن احد منهم لا في بلاد الشام ولا في بيت المقدس. نعم. ثم يقول الطبري رحمه الله: بل قد يكون، وبل قد يكون لموضع آخر في بعض الأزمنة. هذا هو الجمع بين الروايات ورجحها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا ذكر كثير من أهل العلم أن واقع الحال يشهد لما ذهب ورجحه، ما ذهب إليه الطبري ورجحه كثير من أهل العلم. واقع الحال كما ذكر أهل العلم قالوا ويؤيده من واقع الحال وجود الأئمة في زمن التابعين وأتباع التابعين، وخاصة الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة فلم يكونوا لا في بيت المقدس ولا في بلاد بل كان علماء الأمة، علماء السلف هذه الأمة كان منهم في مصر، مشار إليه ومشهود له من زمن أقرانه في زمن التابعين وأتباع التابعين، كان منهم في اليمن، كان منهم في العراق، وكان منهم في الشام، وكان لا تفرق في هذه الأمصار حتى بلاد مصر وبلاد اليمن وبلاد الحرمين كلها كانت تعد بهذه الطائفة من الأعلام. ولا شك الاعلام وراهم ايش؟ وراهم اتباع كانوا على الحق وكانوا على طريقه سلف الامه كما ذكر. وايضا مما يشهد واقع الحال انهم خاصه كما يذكر اهل العلم بعد زمان شيخ الاسلام، نعم في زمن شيخ الاسلام في اواخر القرن السابع والثامن الهجري، نعم لا شك انهم كانوا في بلاد الشام، بل لم يعرف في مثل ذلك القرن عن احد الا انهم كانوا في بلاد الشام ممن هم اتباع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، لكن قبل ذلك وبعد ذلك لا شك انهم كانوا متفرقين

لا يضرهم من خالف من خالفهم ولا من خالفهم بمقدار ما يحرص على ما جاء في لفظ دعاء النبي عليه، وبمقدار ما نبتعد عن هذا اللفظ بمقدار ما يتحقق فينا ضد ذلك مما ذكره نبينا. ومثل ما قلت المدار كله على الاهتمام بالصحابه، ان نهتم بالصحابه ومن تبع الصحابه باحسان. هذا ذكرنا مرارا ان الله عز وجل اضاف هذه في القران، وان جاء الامر به في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، والاحاديث والايات كلها تامر الناس والخلق والعباد واهل الحق بهذه المتابعه، وتحذرهم من مخالفه دين الصحابه. ومع ذلك ضيعنا هذا الاصل العظيم، وضيعنا يعني هذا الاصل هو كلمه الجبهه. ومن ثم تحققت فينا النتيجه. ما هي النتيجه؟ ان يعمل كيف الامه في الامه، وبعد ان يعمل كيف الامه في الامه يتسلط علينا من الاعداء. هذا حالك نتائج المشكلة اليوم. كل هذه الدعوات اللي يسمونها الحركات الإسلامية وأهل الحركة والتحرك تعالج ماذا؟ اضبط الأمر يا عبد الله، اضبط المسألة واضحة جدا. والله إنهم يعالجون النتائج وتاركين، بل يقول لك اسكت عن السبب. اليوم كونك تحرص على السبب يعني أنت تريد أن تفرق الأمة. يا شيخ هذا ليس وقته. مسكين. النتائج بأسبابها. والله عند العقلاء وعند الفضلاء وفي نصوص الكتاب والسنة. تريد الشيء تحرص على ماذا؟ سبب. بمقدار ما تحرص وتنال وتنقص السبب بمقدار ما يتحقق لك النتيجة، وبمقدار ما تفقد هذا السبب وتضيع هذا السبب طيب الأمور بأسبابها. الأمور بأسبابها، فقدان السبب فقدان النتيجة. ومصيبة الدعوات اليوم يقولون المصلح الفلاني والخبيب وان المفكر الفلاني والدعيم، وكلهم يبحث في ماذا؟ في النتائج. يريدون اصلاح النتائج دون الحرص على اصلاح الشباب. اضبط هذا يا عبد الله. فوالله السلفي كما ذكر الامام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في رسالته أظن في كشف الشبهات، أن الواحد يعني من أهل السنة من المتمسك بالسلفية الحقة يغلب ألفا من أهل الفكر. ما لا أضبط، أعرف السبب وأعرف النتيجة. مسكين اللي يبحث في النتائج ذلك هذه فاقد الشيء يعطي. ما يمكن أبدا لحاجة من الأخوة. وهم مصرون على انهم يعالجون النتائج دون الاسباب، بل يحاربونها. وهذا هو التخذيل، يعني من اعظم التخذيل اللي نشوفه اليوم. احنا ليش نقول اليوم؟ لا والله ما هو اليوم، منذ القرن الاول الخوارج وصفوا عليا وعثمان بماذا؟ بالكفر. يا شيخ في اعظم من الكفر؟ ليس بعد الكفر. ليه؟ لماذا؟ يريدون صد الناس عن الحق. يصفون الصحابه باقبح الاوصاف. وهذا الى يومنا هذا. اقرا في كتب اهل الكلام كله، اقرا في كتب الصوفيه، يقول لك في توحيد حق العوام. اي توحيد حق العرب؟ والله يا مصروف هو الذي علمه رسول الله لابي بكر وعمر. توحيد العوام؟ طب توحيد الحوام؟ لم توحيد العوام لا اله الا الله طويلة يقول لك. توحيد الحوام؟ طب ما علمها في كل علمها لبعض الصحابة منهم أبو جهل. كذابين. توحيد عوام وتوحيد خير. فدين الصحابه دين العوام، دين العجائب. كنت بهذا الكلام يقول هذا دين العجائب، او اللي يطلب السلام، اما اللي يطلب الحكمه والعلم وين؟ الكلام والعقل والتحليلات الكلاميه والعقليه، اعمال العقل، اتباع الاعتقاد وغيره، ابواب الغيب كلها، حتى في صلاه الله اعملوه، اعملوا العقول. وهم يصفون اهل الحق باوصاف قبيحه. هذا تخليل ولا ما هو تخليل؟ هذا تخليل حرب. اسمع هذا الكلام قديما والى يومنا، والى يومنا هذا يصفون اهل السنه، يصفون دعاة السلفيه انهم ها دعاة فتنه، دعاة فتنه. قال احدهم عن مجيء الشيخ عبيد انه هذا المجيء لو تم لاصبحت في هذه المنطقه فتنه عظيمه. الله اكبر. مجيء الشيخ ها مجيء مشايخنا دعاة السلفية تحدث فتنة عظيمة، وأما مجيء المفكرين والمطبلين والمزمرين هذا هو هو الحق. هذا التخليل. يصفون أهل الحق بأقبح الأوصاف، ويصفون أنفسهم ودعواتهم لأجمل. لذلك الناس يعني ذكر كثير من الناس اللي ما عنده الفرقان وما عنده الميزان وما عنده تمييز الحق يضيع بهذه الشعارات، ولا شك كما هو حال هذه الأمة في هذا الزمان بل منذ القرون الأولى وإلى يومنا. أحمد بن حنبل مشرك، الله أكبر. أحمد بن حنبل صاحب المذهب الساذج. وين المذهب اللي هو مذهب الكلام الشاعر ليس مذهب اهل العقل والتحرر العقل، اسال الله ان يعافينا. الشاعر هلاك الامه في هذا الزمن. جاء ياتي واحد عن عبد الله بن سلام في ايام حصار الاسلام، واحنا نعرف انه السيف اعمل سيف الامه في الامه بدا وين؟ بمقتل رسمه. وشوف الله رب العباد في ايام حصار عثمان عبد الله بن سلام كان ينادي ويصيح في الجموع انه عنده علم، يقول ما هلكت امه قط، ما هلكت أمة قط حتى يرفع القرآن على الصوت. كيف؟ يعني كيف يكون رفع القرآن على الصوت؟ السلطان من هو؟ في ذلك الوقت عثمان. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الرب. طيب أنا وإياك اختلفنا في القرآن. وين نروح؟ ما وانت لا نعرف في شيء ها اتفق معنا النص ماذا؟ اطيعوا ايها الذين اطيعوا الله ها اطيعوا الرسول ها واولي الامر منكم. وبعدين فانت لا انت على مده النزاع لا بد حاصل لا محاله، لكن عند النزاع أرشد الله عز وجل إلى في إرشاد. ماذا نعمل؟ نرجع فإن تنازعتم في شيء فردوه بما إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله الرد إلى كتاب الله، الرد إلى سنة رسول الله. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم نرد الى ماذا؟ الى سنته. هذا الكتاب والسنة عند من؟ اذا اختلفنا لوياه عند السلطان. لذلك اطيعوا الله واطيعوا الرسول على نقاط وأولي الأمر ها بحد ما في الكتاب والسنة، لكن لا بد أن يرجع أمر الخلاف ها إلى أولي يعني الذين يسببونه منه. فعل ابن عثمان عثمان في ذلك الزمن ولا لا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هذا اعتدوا بفهمهم ورفعوه على فهم من؟ على فهمهم. الله عز وجل ارشد انه عند الخلاف ارجع يا عبد الله يا البعيد يا المخذل يا المخالف ارجع شمال لعثمان لولي الامر يرشدك الى حقيقه الرجوع الى الله والى سنه رسول الله. ولكن ركبوا رؤوسهم كما فعلت الخوارج مع من؟ مع علي. ما هلكت امه القرى حتى يرفع القران على الصوره. يفكر القران ويتاول القران على خلاف الصوره. وكل الخوارج وكل اهل الخلاف فعلوا ذلك. وما دام ما داروا الى يوم يتأولون نصوص القرآن بل وحتى نصوص السنة ويخالفون فإما الأمة ونجوم الأمة. أصحابي أمانة أمانة أمة الصحابة وهو لا يفسر القرآن غير تفسير الصحابة، يفسر السنة غير تفسير الصحابة، ومعتد بتفسير كما فعل الخوارج الأوائل مع عثمان وكما فعل الخوارج بعدهم مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاعر يتأولونه يحرفونه عن مواضعه لما؟ ليقاتلوا السلطان في الجاهل. منافسة السلطان في الجاهل لا يمكن ما يستطيع أن ينافس السلطان في الجاهل إلا يتحرك نصوص القرآن والسنة. انظر اليوم حتى خوارج العصر يتأولون نصوص الكتاب والسنة لما؟ لإسقاط الزعماء ومن ثم تكون الزعامة لمن؟ القتال على الجاهل. هذا هلاك الأمة، هذا هلاك الأم والأم. إذا الأم ما أحدثنا فلا خالف، لكن هلاك فيه هلاك فيه يهلك بعضهم بعضا ويتفرق عليهم الأحلام. هذا واقع. ونبي نعالج السبب لا أشكر عيب وهو وقته الناس مشغولين ها. حتى أحد هؤلاء يعني ذكر في الشيخ ذلك وغير الشيخ سبب طويل ناقعهم كثيرا ها، يعني حرمه الله ونبحه والله تعب وهو يناقشه في الجرائد والمجلات في هذه الفتنة الأخيرة. فكانوا يقولون أشغلتنا عن أمر عظيم في الأمة، نحن ما احنا فاضيين لك، أنت خلاص تسكت ولا تسكت ما يستطيع. لكن ذكر حتى يبرر لنفسه ويبرر لأتباعه إني ما راح أرد عليه لأني مشغول بما هو أعظم منك في حمايه أنفسه. يظن نفسه أنه يخطط لهذه الأمة نسأل الله العافية. مسيلمة يتكرر مسيلمة كان يقول له محمد صحيح نبي وآلاله وأتباعه صدقون. طيب كيف كان نعم واحد حق الرجال واحد هنا حق اليمن، هذاك نبي على جماعته وأنا نبي عليكم أطيعك لو أبشر أو نطيع. سافر عدة يا شيخ أعظم يعني واجع هذه الأمة بعد موت نبينا، يعني أعظم مصيبة بعد وفاة نبينا ما هي في الأمة؟ الردة. حروب حروب الردة قامت على ماذا؟ على الأنبياء الأتقياء. مسيلمة اليمامة الأسود العزي هناك وتنجح في مصر عليهم والله قامت حروب الردة كلها. الردة كلها قامت على أساسها دعاء النبوة ودعاء انتم تقولون محمد خاتم النبيين مثل ما قلت النبيين فمرسلين لا نبي بعده لا رسول بعده لا وحي بعده وهذا كله جبريل يجين والوحي يجين وين خاتم النبيين يقرؤونها ومع ذلك يتابعون مسيلمة او يتابعون الاسود او يتابعون شجاع او غيره مصائب وهذا ايضا يقول اني ما راح ارد عليك يا سالم الطويل لانك انت تشغلنا وتثنينا وتشغلنا عن الدعوه عن امر عظيم وهو الجهاد في غزه سالم صار مشغل يشغلهم ويخذلهم عن الغزو وعن الجهاد في غزه الشاهد المساله كلها بالتبعيه يا عبد الله فإياك أن تتطلعها لأن تكون متبوعاً احفظ على هذا الدعاء وإياك أن تتابع غير الصحابة والله ولا في جزء من أمر من أمر الدين إياك أمر الدين والدنيا اتباعها تبع عز الدنيا وعز الآخرة اتباعها وغير هذه الدعوة هي دعوة ضلال لا مهما كثرت الشعارات ومهما ايضا يعني حضرت على بعض الامور في الدنيا نعم الشاهد حال امه واضح كما ذكره نبينا عليه الصلاه والسلام والله نعرف الاسباب ونعرف ولكن مشكلتنا ان انشغلنا بالنتائج دون الاسباب نعم وهذا الشيء كما ذكر أهل العلم وقع في هذه الأمة ولا تعجب لا تعجب لأن الدنيا كلها وراء هذه المتابعة وراء هذه التبعية والسيادة وكما ذكر أهل العلم الكتابون الدجالون كتب مثل ما قلنا لا يكتبون عند 30 ولا عند 27 أبدا وإنما 30 و27 من قامت لهم قبله كيان ودعوة جيش وحروب نعم اما غيرهم كثير وكما ذكره العلم يعني في بتعجب كيف ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ونبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك الاسود في بلاد اليمن ظهر ونبينا صلى الله عليه وسلم حي ومع ذلك تبع فئات وقبائل من العرب تبعوا سيدنا تبعوا الاسود العنب وطبعا قتل اسود وسيدنا رب في جبل النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر والاسود قتل يعني في حياه النبي واما مسيلمة بقي الى خلافه الى خلافه ابي بكر الصديق نعم في حروب خالد بن الوليد رضي الله تعالى وشجاع ايضا ويذكرون بعض يذكرون ان بعض هؤلاء يعني تاب الى الله تبارك وتعالى وايضا ظهر المختار ابي عبيد النقر ظهر قبحه الله وتغلب قامت له قائمه تغلب على الكوفة وما حولها وطبعا شعاره الذي رفعه محبة آل البيت والذكر لآل البيت لو إلى اليوم في ناس يرفعون هذا الشعار اقرأ على أماكنهم يا نثارات هذه الكلمة رفعها من؟ نعم ابن ابي عبيد يا لثارات الحسين واستقطب طائفه عظيمه تبعته فاخذ الكوفه واحتل الكوفه وما حولها من الامصار والبلاد في بلاد العراق وصار يحارب وقال له متى نروح نقتل كل من ساهم وشارك في قتل الحسين وقتل خلقا قتل خلقا وطبعا الناس فرحانة انه هذا يقتل من قتل او شارك في قتل اولاد النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى ثم بعد كثرة بعد ما احبوه وبعد ما فعل انتهى ظلوا على متابعته لقد محار الله وأدى أنه هو أدى أن جبريل يأتي كل ليلة يقفل الباب يقول الآن الوقت هذا حق جبريل في النهار يحكم ويفعل ويفسد وكذا وكل ليلة قال لا هذا خاص حق جبريل وسبحان الله يصدقونه ونسأل الله العافية وإياكم. الشاهد ظهر كثير جدا في الدولة الأموية والدولة العباسية وما جاء إلى يومنا هذا، ومع ذلك الأمة إيش تقول؟ محمد خاتم النبي، لا نبي بعده، بل كما ذكر يعني أتباع السياسة قال أمست نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبح أنبياء. إذا وين عقل؟ أنبياء الله كلهم ذكور إلا حتى يقول نبيتنا أنثى، والمشكلة أنثى عرق ويطوفون بهذه الأنثى على القبائل والأمطار وتدعوهم إلى ما يوحي إليها بها من جبريل. فلما اجتمعت هي ومسيلمة إن شاء الله عز وجل لما اجتمعون هي ومسيلمة هي كانت تبي الحجاز، طبعا كلهم يريد الحجاز لأنه البيت بيت المال وين؟ المدينة يبون بيت المال. ها؟ فهي قالت لهم لا الطريق إلى المدينة لا الآن جاني واحد. كيف؟ انتي طلعتينا من اليمامة من نجد نبي وين؟ يبون المدينة. في الطريق قالت لهم لا لا لا قالت لحظة نزل علي الوحي خلنا نشوف وش يقول الوحي. بعد فلي لهم نعم أوحى إلي جاء الوحي ويقول لكم نفيس الحمامة وعليكم باليمامة. من اليمامة قوم مسيلمة قوم ضعيفين ما هم مثل المسلمين في المدينة والحجاز. ها؟ فهذه فإنها غزوة يعني فرامة لا تلحقكم بعدها نجاة، يعني أنتم غالبين. فذهبوا إلى انحرفوا على طول إلى جهة وين؟ إلى جهة اليمن، اليمن اللي حول الرياض. فذهبوا إلى حول اليمامة في الطريق طبعا سمع أبو الوحي الثاني أبو جبريل الثاني والثاني أبو جبريل فسمع سجاح وبني تغلب وصناديق نجد انحرفوا من جهة الانتهاب الى المدينة وين جايين عندنا طبعا يبلعوهم بلع ها يبلعوهم بلع نعم خباء نجد كلها اجتمعت مع مد مع سجاح نبيا. فمسيلمة ماذا فعل؟ قال والله ما في الا الوحي يعني الا الحيلة الا كذاب من الحيلة. فأرسل وفدا في استقبالها ورفعين الرايات البيضاء وغيرها والشعارات قالوا حنا وفد مسيلمة مسيلمة يطلب لقاء النبي بالنبية. طبعا اعترف لها بماذا؟ لا ينبغي لا محمد نبي في الحجاز وأنت نبي. وهنا أيضا إيش اعترف أيضا بالنبية صاروا كم ثلاثة في وقت واحد. وهذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد فقالت فاطمة أروح أشوف إيش يريد هذا يعني ما دام هو نبي وأنا نبية الظاهر ما الظاهر تابع شيء عن أوصافه أو عن يعني فذهبت إليه. فلما ذهب إليها ولد يعني خباء كبير جدا خيمة عظيمة جدا وفيها من انواع البخور والعود والطيب ما تشمه على بعد كيلو يا شيخ. فدخلت هذه الروائح كلها بمناخيرها وضرب في راسها ها. ولما دخلت شافت الفرش وال ها فقالت انا اوحى الله عز وجل الي ان هذا الكلام سبيتهم ان نبيا يتزوج نبيا. وهذه لم تحصل في التاريخ ابدا. تاريخ البشريه كلها ما فيها نبي تزوج نبيه. قالت ومن ثم اوحى الله الي ان النبي اذا تزوج النبيه دانت لهم العرب والعجم. كل الجزيره كلها تغيب وتخضع لهذه الزيجه المباركه اول مره. نبي يتزوج نبي يعني. هذه فكرت شوي قالت هل تعلم؟ قال لا هل كذلك أوفي إليه؟ تقرأ القصة لأنها ممسكة مسلية في تاريخ ابن كثير رحمه الله، زواج نبي ونبية فتزوجها. حتى أنا لما رجعت إلى قومها قالوا لها آه، قالت خلاص زواج، غيرت الخلق والحق. لذلك قال شاعرهم أنست نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبح أنبياء الله ذكرانا. يعيب على قومه يقول وين عقولكم يا عرب يا دمر، صناديد العرب كذا وصناديد الناس الجاهلية. سبحان الله، نبية وتودونها للناس، تودونها تعرضونها على الرجال، وراح تزوجها نبي اليمامة الكذاب. فالشاعر هذه يعني الهرطقة والبراء كثير جدا، ولكن ما المصيبة في مسيلمة ولا في مكة؟ المصيبة في من؟ في الأنفة. وهذه الكلمة نقولها والله بمراء، لأن اليوم أتباع هذه الجماعات وهذه الدعوات أيضا مثلهم تماما، مثل أتباع مسيلمة وسجاع، دعوة تخالف بالتصريح ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة وما ذلك. ومعنى سبحان الله لها الصوات ولها القبول ولها الأتباع، ويدفعون عنها بالغالي والتفكير. أبدا، مصيبة الأمة واحدة، أنهم إذا تابعوا ليس مهما من هو المتبوع حتى لو كان سجاح. يقولون ثابت، نسأل الله أن يتوب علينا يعني الجميع. الشاهد أن هذا الحديث حديث عربي، يعني أرجو أن نجعل هذا الحديث وحديث عربي نصب أعيننا دائما في جميع أمور ديننا، العقائد أولا والعبادات ثانيا، ثم الدين كله متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول بعد ذلك فيه مسائل، أقرأ إيش؟ تقول ربنا سبحانه وتعالى في المثال الأولى تذكر على المثال. وش تذكر على المثال؟ نسيت العهد بعيد. ها العهد؟ ها؟ نعم، ما ذكره الله تبارك وتعالى في اليهود والنصارى. ولكن هل هذا هو المراد؟ لا، الشيخ ما يتكلم عند الفاظ الايه، لا، تدبر المعنى. صحيح الايه تنص على اليهود والنصارى، لكن المعنى لا. انت وانا الامه هي المعنيه، اي لما فعلت اليهود والنصارى فلا بد ان تفعل هذه الامه مثلك. هم ها، وهو الايمان بالكبت والطاغوت. ما دام اليهود والنصارى امنوا بالكبت والطاغوت، اذا في هذه الامه من يؤمن بالكبت والطاغوت، السحر، الشيطان، الشرك، الاصنام، الاوثان، كلها. ما دام وقعت في اليهود والنصارى فلا بد ان تقع في هذه الامه. نعم، وتدبر يا عبد الله حال، انا اقول لك العوام، لا، امسك اليوم اللي يسمونهم الدعاء، اللي الشيخ خالد يسميهم ايش؟ القصاص، لانه ما هم علماء، ما طلبوا العلم، ولا يعرفون والله حصول العلم، ولكن قصاص دعاء. هم يقولون دعاة، والشيخ سالم ايش قال؟ قال قصاص. ما عندهم الا البصر، ابدا ما عندهم. لو يتكلم مع ساعتين كلها قصه ورا ابدا. فانظر الى حال هؤلاء بما يصفون علماء. الشيخ الالباني قالوا مرجع، كل الشيخ مرجئ. قالوا الشيخ مرجئ. بل احدهم وكثير منهم تبعه وصف علماء الأمة علماء السلف قال مرجئ وقال الخوارج. الشيخ الألباني لما بلغته هذه ضحك كان يخرب بيته. فاحنا كيف يجعلنا خوارج ومرجئة؟ لا يتفقان. الخوارج ضد المرجئة. كان يخرب كيف؟ بعدين قال فعلا كلامه صحيح. كلامه صحيح لأنهم دعوتهم ما هي؟ التشميع. ولما تبي تجمع هذا الجمع الكبير فيه مرجع وفيه خوارج، فلما ينظر بعين الاستثناء راح يشوف نحن ايش؟ خوارج. ولما ينظر بعين الخوارج راح يشوف نحن مرجع. يعني فعلا لنا شعبة مع المرجع، نتفق مع المرجع في شيء، في مقدار، في قدر مشترك بيننا وبين المرجع، وفي قدر مشترك بيننا وبين الخوارج، لكن هم ما يسمعون، احنا جمعنا. فقال صحيح، خرب بيته كيف؟ ثم دعا عليه دعاء الذي نراه الى يومنا هذا انه قد تحقق فيه دعاء الشيخ. هذا دعاء الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد طبعا بعدها بعد هذا الكلام ضرب كثير منهم ما تركوا لا الشيخ عبد العزيز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ، ما تركوا احدا من مشايخنا هذا في هذا العصر اللي احنا نعرفه والعصور القديمه الماضيه. شيخ الاسلام ماذا قالوا عنه؟ يقول عجب ابنكم كلام المدرس هذا اللي كان في يدرس كلية الشريعة. يقول والله يقسم يمينه انه شيخ الاسلام اليوم لو قام لا بد ان يعني نقيم عليه حتى ايش؟ حتى العزة. قالوا ليه؟ قال له انه خالف الاجماع. شيخ الاسلام خالف الاجماع. قال نعم شيخ الاسلام خالف الاجماع في مسألة فناء النار وخالف، مع ان كل شيوخ يقولون بفناء، بكل مخصوصية يقولون بفناء النار كما بينته لكم. هؤلاء شيخ الاسلام ايضا خالف الاجماع في مسألة الطلاق. اليوم كلمة شيخ الاسلام في مسألة الطلاق الثلاث كل المجمعات الفقهية وحتى وزارتنا هنا قسم الافتاء وزارة الاوقاف تأخذ بقول شيخ الاسلام، يعني يقيم حتى الرد على وزارة الاوقاف وعلى المجمعات الفقهية كلها. الشافعي يعني هذا الامر ما ينتهي، هم يؤمنون بالجد والطاغوت، ومن طاغوتهم ومن طغيانهم انهم يصفون اهل الحق باقبح صدا للناس عن الدين الحق. الثاني يا شيخ تفسير آية المائدة ما معنى ايش معناه؟ انه سيكون في هذه الامة من غضب الله ويغضب عليه، ومن يلعنهم الله تبارك وتعالى، ومن يعبد الشيطان يعبدون الشيطان ويتبعونه. نعم وهو الإشارة إلى ماذا؟ إلى اتخاذ قبور المساجد اتباع السنة. فقال الذين غلبوا على أهل مكة كذبنا عليهم اتخذوا المسجد والغنم. ها الغنم ورا أتباع المهم الزعماء ايش ما يقولون؟ احنا وراء. وكما حصل في تلك الأمة حاصل في هذه الأمة. يجي الزعيم يبني البناء على القبر ويعبد هذا ويطوف حول القبر والغنم. نعم هذا معناه يعني طاعة الزعماء. أيوة الرابع ايش يقول؟ وهي أهم المهمات كلها مهمة، لكن الشيخ يقول هذه ليش؟ لماذا أهمها؟ اقرأ ايش؟ كما بينت في الآية أن اليهود لما سألتهم قريش وزعماء قريش

البشري بالإيمان هو الدعاء. لكن أعجب من هذا العجب ما هو؟ صدق. لا أولا نعم. لا شك أنه من العجب. من العجب قول العلم. بل أعجب من ذلك قول يصدقه الأتباع والعياذ بالله. وما هو أحد اثنين؟ لا، الآية عظيمة جدا حتى أن يحتل الكوفة كلها وما حولها شيء. احتلها كلها في جبل الأحمر. هذه اعظم ما في هذا الحديث من جانب الرجاء وجانب الرحمه، رحمه الله عز وجل بهذه الامه وبقاء الحق والحج والمنه، لان الحق يعني قيام بقاء الحق معناها بقاء قيام حجه الله على خلقه، وهذه لا شك نعمه عظيمه كما قيل لكم. نعم. وقلنا مثل ما قلنا يعني كل هؤلاء أعداء أهل التخاذل، المخذلون أعداء والمخالفون أيضا أعداء، ولكن أشر هؤلاء من؟ المخذلون ولا شك، الذين يرفعون شعاراتك ويخالف يعني معاك في القول وليسوا معك بالفعل والحال. نعم. نعم. أي شرط؟ بقاء هؤلاء، بقاء الحق، بقاء الطائفة ولله الحق. ابحث عنهم تجدهم في أي مكان، ولا يلزم أن يكونوا في مكان بعينه، وإنما وجودهم على مختلف البلاد والأقطار، ولله الحق والمثل. والساعة شرحناها، مو فقط الساعة العظمى، وإنما الساعة الخاصة بأهل الإيمان، ساعة الريح الطيبة. نعم. وقع كما أخبر في المشرق والمغرب. نعم. والثانية أيضا تسليط الأعداء الخوة، يعني ابتداء هذا ما يمكن يكون، ولكن الثالثة أن يتسلط بعضهم على بعض بسبب الاختلافات في العقائد، وما يبقى عند الاختلاف لفظا ومن أن يكون لك أنت تعال احنا نسمعك والرأي والرأي الآخر، يا البعيد لما تسمع للرأي والرأي الآخر معناها هذا الخلاف راح يزداد حتى يقتل بعضهم بعضا ويجدي بعضهم اتباع عام. نعم. الدماء والفروج والاموال والاعراض والعياذ بالله. نعم. طبعا كل واحده من هذه هذا معنى قوله الايات، الايات يعني الاعلامات على صدق النبوه، الايات المعجزات، كون النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ثم وقع على مقتضى ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبره بوقوع السيف، وهذا أخبر به منذ مقتل عثمان. نعم. وأنه سيقتل. نعم. طبعا عدم الرفع لا يلزم أن يكون على درجة واحدة في جميع الأجزاء، بل يزيد أحيانا ويقل أحيانا، يزيد في أماكن ويقل في مواضع أخرى. نعم. وأيضا يقل أحيانا ويزيد أحيانا. نعم. بل كما ذكر ليس مجرد الخوف، قد أخوف ما أخاف على أمتي. نعم. طبعا على وجه الإنكار، هذه كلها هذه الأمور التي أخبر بها إنكارا وتحذيرا، لكن وين الناس اللي تفهم الإنكار

واستحضر أحاديث إيش تضيع الأمان. يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير وليه. وهذا الواقع الجهة والفتنة والدعوات كلها عند غير أهله أبدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا رواية أخرى عن أبي الدرداء يقول وإني أخوف ما أخاف على أمتي لأمة المضلون. وكلمة المضلون مهمة جدا، لأنه فيها أئمة غير مضلين. من هم الذين يدعون إلى الحق والجماعة، الكتاب والسنة والصحابة؟ لذلك دائما نتنبه إلى مثل هذا. وكل والله كل من رأينا في دعوته وطريقته وشعاراته غير الكتاب والسنة والصحابة يلحق بالأئمة، وإن لم يكن إماما ضالا، لكن يلحق بالأئمة إيش؟ بالأئمة المضلين. وعدم الاغترار بشعاراتهم وغيرها. أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إنما أخاف على هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة. شلون منافق يتكلم بالحكمة؟ ما عنده علم ولكن لا يعمل. هذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار. عنده علم يعلمها يحفظها احسن قلت ما قلت ابلغ مني ومنك، ولكن لا يعمل بها ولا يدعو الى تقواها، وانما يدعو الى خلاف ذلك ويعمل بالجو. يقول عمر ها يتكلم بالحكمه ويعمل بالجو. ما هو الجو؟ خلاف الحق، خلاف الجماعه، خلاف الكتاب والسنه. لذلك يجب ان نحذر من هذه الانواع والانماط الكثيره، النفاق واشرها، متابعه الكافرين، متابعه المشركين، متابعه اليهود، متابعه النصارى. اليوم يعني بشتى انواع الطرق والشعارات يريدون لهذه الامه ان تتابع اليهود والنصارى والكفار. اكثر من يقول لك هذه ما قضيه دينيه، قضيه اليوم. ومش نبي اليوم. لماذا لا نحذرهم في امر الدين؟ نعم حسناتهم في امور الدنيويه ناخذها، اما سيئاتهم ماذا نريد بها؟ نسال الله ان يعافيك واياكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا واياكم الله خيرا.